Aliyadin, Aliyadin, Aliyadin, Aliyadin, ya ba Aliyadin, ya ba sotin nasha maynade. Aliyadin, ya ba Aliyadin, ya ba sotin nasha maynade. أول قولي ذكر الله وافلح من ذكروا صلى. أول قولي ذكر الله وافلح من ذكروا صلى. صلوا عنا بالهادي يابا صلوا عنا بالهادي. عليادي يابا عليادي يابا صوت النشا ما ينادي. عليادي يابا عليادي يابا صوت النشا ما ينادي. أهلا وسهلا ومرحبتين منزلكم قلبي والعين. أهلا وسهلا ومرحبتين منزلكم قلبي والعين. أو بروحي إلكم فادي يابا بروحي إلكم إلكم فادي. يابا عليادي يابا صوت النشا ما ينادي. عليادي يابا عليادي يابا صوت النشا ما ينادي. يابا حيهم والله وحياهم نسعد والله بملقاهم. حيهم والله وحياهم نسعد والله بملقاهم. هالكرام الأجواد يابا هالكرام الأجواد. عليادي يابا عليادي يابا صوت النشا ما ينادي. عليادي يابا عليادي يابا صوت النشا ما ينادي. يا طير اللي عالأغصان اقطف هالورد الفتان. يا طير اللي عالأغصان اقطف هالورد الفتان. وانثر عطره يا شادي وانثر عطره يا شادي. عليادي يابا عليادي يابا صوت النشا ما ينادي. عليادي يابا عليادي يابا صوت النشا ما ينادي. آه يغلى من قلبي والروح ملقاكم بلسم الجروح. يغلى من قلبي والروح ملقاكم بلسم الجروح. هواكم هو زادي يابا هواكم هو زادي. عليادي يابا عليادي يابا صوت النشا ما ينادي. عليادي يابا عليادي يابا صوت النشا ما ينادي. شبكة أناشيدي للفن الإسلامي. الله الله يا احبابي بيكم يا احلى ترحابي. الله الله يا احبابي بيكم يا احلى ترحابي. الله الله الله الله الله الله يا ما شاء الله. دق القلب يناديكم والدار تهنت بيكم. دق القلب يناديكم والدار تهنت بيكم. دق القلب يناديكم والدار تهنت بيكم. ما احلى طلتكم عبابي يا بعبابي يا بعبابي. الله الله يا احبابي بيكم يا احلى ترحابي. الله الله يا احبابي بيكم يا احلى ترحابي. الله الله الله الله الله الله يا ما شاء الله. يا مرحبا ويا هلا نور الغوالي لا لا. يا مرحبا ويا هلا نور الغوالي لا لا. يا مرحبا ويا هلا نور الغوالي لا لا. اي صلوا صلوا على النبي عن نبي عن نبي. الله الله يا احبابي بيكم يا احلى ترحابي. الله الله يا احبابي بيكم يا احلى ترحابي. الله الله الله الله الله الله يا ما شاء الله. غنى الموال عتبة يا ليل اوف يا يابا. يا ليل اوف يا يابا. غنى الموال عتبة يا ليل اوف يا يابا. غني يا عيوني واطربي واطربي واطربي. الله الله يا احبابي بيكم يا احلى ترحابي. الله الله يا احبابي بيكم يا يحلى ترحامي. الله الله الله الله الله الله يا ما شاء الله. ارفع بالعالي ايدك بالفرحة الله يزيدك. ارفع بالعالي ايدك بالفرحة الله يزيدك. ارفع بالعالي ايدك بالفرحة الله يزيدك. يا اغلى احبابي واصحابي يا با واصحابي يا با واصحابي. الله الله يا احبابي بيكم يا احلى ترحامي. الله الله يا احبابي بيكم يا احلى ترحامي. الله الله الله الله الله الله يا ما شاء الله.